الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هل تحل الهبة ذو قضاء؟ يعني أن هل الذي أفهمه من السؤال، هل يجوز للمرأة أن تهب صداقها لزوجها مفهوما للفعل والكلام؟ إذا كان يريد هذا الشيء فإن الله يقول: فيمتزن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، يمتزن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. لكن هذه الآية فيها امتزن لكم عن شيء منه نفسا، فالأولى فقط أن تتنازل الله عن شيء من صداقها وتحتفظ بشيء منها معها. لكن إن فعلت وهبته كله ما مانع من ذلك، لكن الأفضل لها أن تحتفظ لنفسها بجزء من صداقها. إذا كنا مستأجرين فهل لنا الحق في أخذ مقابل مادي لإخلاء السكن، سواء كان هذا المبنى آمنا للسقوط أم لا، مع أن من حين أخذناه كان الإيجار مناسبا جدا للمالك؟ لا يحق لك أن تأخذ شيئا من المالك عند خروجك من السكن، فكيف تأخذه بأي وجه حق تأخذه؟ أن تفعل إيجار مقابل أشهر سكنتها، فعلى أي أساس وبأي وجه حق تأخذ مالا من المالك؟ هل يجوز تسميح لون الشعر بماء الأكسجين؟ هو أن يزيل لون الشعر الأسود ويعطي أصفرا أو أحمرا، هذا يعتبر تغيير لخلق الله؟ إذا شهد الأطباء أن هذا لا يضر بالشعر ولا يؤثر على سلامته فلا بأس، وقد حث النبي على تغيير الشعر والشوب بأنواع ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث والحناء ونحوه. إذا لم يكن ضارا بالشعر فالمعول عليه الفتية الأطباء في هذا. هل رفع اليدين في الدعاء وقت صلاة الجمعة جائز أم بدعة؟ إن فعل أحيانا فلا بأس، لكن المحافظة عليه ما أعلمها ورد عن رسول الله ولا عن أصحابه. هل تشبيك الأيدي في المسجد مكروهة أو محرمة؟ لم يظهر لي والله أعلم أنها ليست بمكروهة وليست بمحرمة. والحديث الوارد في هذا: إذا عمد أحدكم إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه منابعا في تحسينه وتضعيفه، إنما لمائما يحسنه. لكنه إذا عمد أحدكم إلى المسجد، يعني في الطريق إلى المسجد، ومنهم من يضعفه، وأشار البخاري إلى تضعيفه حيث بوب بباب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره على ما يحضرني. استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. بحديث: كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حسانة من الناس قد مرضت عهودهم وخفت أماناتهم وأصبحوا هكذا وشبك بين أصابعه. من حيث الصحة أصح بمراحل من حديث: إذا عمد أحدكم من المسجد فلا يشبكن بين أصابعه. هل يفضل قراءة القرآن بعد صلاة الفجر والعصر إلى طلوع الشمس إلى غروبها أم الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه الله أعلم أن منشأ سؤال السائل هو: أسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، لكن المراد بالتسبيح في هذه الآية عند كثير من العلماء هو صلاة الفجر وصلاة العصر، التسبيح الصلاة، لأن النبي قال: أتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، فيعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم تلا فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فتنزل هذا على الصلاة، صلاة الفجر وصلاة الصبح. هذا إذا كان يفهم السائل من هذا السؤال، إذا كان السائل استنبط سؤاله من هذا المعنى للآية الكريمة. لكن إذا كان مجرد سؤال بعيد عن الاستنباط فالأمر عليه له بالخيار. هل هناك صلاة نافلة بعد العشاء تسمى الشفع وماذا يقرأ فيه؟ صلاة النافلة بعد الفجر بعد العشاء ركعتان، وبعدها صلاة الليل. صلاة الليل تختم بالوتر الذي هو إما اثنين وركعة وإما ثلاث نعم. فالركعتان إذا صليتهما قبل الركعة بعض العلماء يسمونها الشفع، بعض العلماء يسمونها الشفع. يقرأ فيهما بسورة الأعلى بعد الفاتحة، وفي الثانية بسورة الكافرون بعد الفتح. منذ فترة وأنا أشعر بقلق رهيب فلا أنام طوال الليل، وعندما أسمع قرآن الفجر أغرق في نوم عميق. ما أنني أقول أذكار الليل كل يوم وأستعوذ بالله من الشيطان وأقرأ قرآنا كثيرا كي أنام، ولكن دون جدوى حتى أسمع القرآن الفجر في أنام وأستيقظ الساعة السابعة. ثم أجد نفسي في حالة، أجد نفسي أريد أن أبكي ثم أبكي وأجبت هكذا لفترة حتى وقت الظهر. أجد كل هذا وكأنه لم يكن، وأغرق في نوم عميق ويستمر هذا حتى الليل وهكذا كل يوم. ماذا أفعل أنا عندكم شيء من هذا؟ الحمد لله استغفر الله. أعتقد بالله ثم بالأذكار الموردة في الكتاب والسنة. وإذا شعرت بنوم قبيل الفجر فاخرج إلى المسجد وصلي فيه مع المسلمين، ولو صلى الفجر بنصف ساعة ففي المسجد تتعاون مع إخوانك المسلمين على الخير. ووقت من أنفع الأوقات وأرجى الأوقات الإجابة أن تخرج في الثلث الأخير من الليل، تخرج إلى المسجد واستعن بالله وكلمت من يوقظك من آل البيت، كلمت أحدا يوقظك من آل البيت ويرش عليك النعام، والله أعلم. ما حكم الصلاة خلف المؤتم؟ حيث أنه ورد حديثا عن ذلك هو لا صلاة خلف المؤتم. إذا رأت أخي السائل غفر الله لك فلا أعلم حديثا فيه لا صلاة خلف المؤتم، فأخبرنا أين رأيته. أين رأيته؟ حديث عبد الأسماء والله عبد الله عبد الرحمن حديث ثابت صحيح. هل ورد حديث استحداد أسماء نساء؟ أنا أحب أسماء النساء بالنسبة لأولادنا. عن اسم سيدة شاذ غيره أم لا؟ الرسول ما غير اسم سيدة، تركه على ما هو، لكن زينب كانت اسمها ضرة فغيره النبي إلى زينب لما قيل له تزكى لهذا الاسم. طبعا الأسماء الواردة على عهد رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام أو التي تحداها النبي صلى الله عليه وسلم نستغربها، وما سوى ذلك فقد يدخل إلى باب المباح إذا لم يكن فيه شيء مخل بالشرع، أو يدخل إلى باب الكراهية. يعني مثلا واحد يسمى بنت نفسه منها يعني كاسم في شيء لكن في تشبه لذلك بحد ذاته شيء، لكن بين في تشبه بالكافرات من انت واحده من امريكا شيء ضابط رئيس اي رئيس. فالذي اذا اردنا ان نتشبه تتشبه برسولنا محمد ومثال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالاسم الذي يكرر في القرآن مرارا والاسم الوحيد الذي يكرر من أسماء النساء في القرآن هو مروان. كرر ما يقارب 20 مرة حول 20 أقل قليلا وأكثر قليلا. فالذي استحبه رسولنا محمد ما استحبه. وهناك أسماء طيبة على عهد الرسول من زوجات الرسول مؤمنة رضي الله عنها وصفية رضي الله عنها أسماء طيبة لا شيء ذلك. هو إما مباح أو إذا كان هناك معنى قد يحمله على الكراهية أو الاستعباد على حسب المعنى الذي أحاط بالاسم والله سبحانه وتعالى. لكن قد توسع بعض الإخوة الكتاب أو العلماء في كراهية بعض الأسماء ولا أعلم منهم في الحقيقة مستندا. فرأيت بعض إخواننا الدعاء فطر في بعض كتبه كراهية اسم رحاب. في الحقيقة لا أعلم ما هو الدليل على هذه الكراهية. وكره اسمه يقال كذلك ولا أعلم دليلا على هذه الكراهية. فالأولى التوقف إلى نظر معنى يحكم لنا على الاسم وبعدنا نحكم عليه إما بالكراهة أو بالاستعداد أو بالاستعداد. يعني مثل في أسماء الأول يعلم فاتن فاتن ده مستحبة لما كلها يفهم فاتن أو فتنة فتنة وفاتن كلها ما الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والفأرة والغراب والحدأة أو الحدية والكلب العقور. ما معنى الحية؟ حية فذا أنثى الثعابين. الحية معروفة والحية أيضا تطلق على الثعبان. أيضا الحدأة الحداية الكلب العقور الكلب اللعب الجماهير النحش. تجد صلاة الجماعة على المسافر صلاة الجماعة على المسافر فيها نزاع. المسافر الذي يبدأ به المسير لا تجد عليه عند الجماهير. المسافر النازل الذي نزل البلدة التي هو يريد السفر إليها تجد عليه أو لا تجد. أيضا للعلماء فيها قولان واستظهر بعضهم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة على أنها تجب عليه الجماعة. ظل بعضهم بأن الأصل في المسافر أن الجماعة لا تجب في حقه ولا الجمعة. قالوا أن الجمعة لأن النبي في عرفات لم يصلي الجمعة وكان مسافرا وكذلك فلتكن الجماعة من باب أولى. جماعة من النساء في البيت هل من الأفضل أن تصلي كل واحدة منفردة أم في جماعة؟ وهل تقدر من أمتهم في الصلاة الجهرية؟ إذا كان لا يسمعها الرجال فيصلون جماعة في البيت ولا بأس بذلك. وقد ورد عن بعض السلف النسوة من السلف هذا الكلام. قال جماعة ثانية بالمجد تنبأت الجماعتان إلى ذلك: هل تستمر كل منهما أن تنضم إلى الأخرى؟ لا أحفظ دليلا في هذا الباب دليلا خاصا. فالمسألة محل اجتهاد والله أعلم. هل يجوز للحائض أن تطوف بالبيت إذا حان وقت الرحلة وما زال الدم ينزف؟ وعلى أي مذهب؟ هل يجوز للحائض أن تطوف بالبيت إذا حان وقت الرحلة فما زال الدم ينزف؟ اللهم استعان. لما حاضت صفية بنت حيوي رضي الله تعالى عنها وكانت طافت طواف الإفاضة قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صفية قد حاضت. قال: عقرى حلقة. كلمة تقولها العرب لا يقصدون بها معناها. عقرى يعني عقرها الله، حلقة خلقها الله. شاهد أحادثتنا هي يعني مؤخرتنا هي أن تسبب لنا تأثيرا لكل القافلة. ثم استدرك وقال ألم تكن طاف الطواف إفاضة؟ قالوا نعم. قال فلتنفر إذن. إذا كانت المرأة الحائض طافت طواف الإفاضة سقط عنها طواف الوداع، سقط عنها طواف الوداع. وفي هذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما رخص للحائض أن تنفر إذا هي طافت طواف الإفاضة، إذا كانت طافت طواف الإفاضة. أما إذا لم تكن الحائض طافت طواف الإفاضة، الحديث اللي يعرفون هذا، طاف إذا لم تكن الحائض طافت طواف الإفاضة فماذا تصنع؟ قال رسول لعائشة لما حاضت اسمعي أو افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، يعني لا تطوفي بالبيت يا بنت حائض. فالأصل أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض، المرأة الحائض لا يجوز لها أن تطوف أثناء مدة الحيض، لا يجوز لها ذلك. هذا واضح؟ واضح. فهمت؟ فهمت ايه؟ نتعرف على شيء عادي الحال الأخير. الحائض لا يجوز لها أن تطوف أثناء مدة الحيض، أثناء مدة الحيض. مفهوم هذا الكلام؟ صبرا بس، صبر علينا. صبرا صبرا صبرا آل ياسر. لا يجوز للحائض أن تطوف وهي حائض. انت ثبتنا هذا العرض، نبدا في النقش. هل هناك ضرورات تجيز للحائض ان تطوف وهي حائض؟ فهناك ضرورات لاي شيء، يعني مثلا لا يجوز لي ان اكل الميتة، صح؟ فلا يجوز. لكن احيانا يجوز لي ان اكل الميتة، إذا كنت أموت من الجوع، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. واضح ولا لا؟ لا يجوز لي أن آكل من طعام إذا لم يذكر اسم الله عليه. لا، إذا أهن به بغير الله، لكن إذا كنت أموت من الجوع جاز لي أن آكل. لا يجوز لي بحال أن أكفر، لكن إذا أكرهت على الكفر جاز لك أن تتلفظ بلسانك. لا يجوز لي أن أصلي عريانا، لكن إذا لم أجد ثيابا أصلي عريانا. ولا لا، في خلاف كثير ولا لا خلاف. لا يجوز لي أن أصلي بلا وضوء، لكن إذا لم أجد الماء سأتيمم، إذا لم أجد الماء ولا التراب ماذا أصنع؟ سأصلي بلا ماء ولا تراب. الأدلة على ذلك لا حصر لها على هذا التأصيل. اتقوا الله ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، بعثت بالحنيفية السمحة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وإن الله بكم لرؤوف رحيم، إن الله رؤوف بالعباد. كل هذه النصوص تعمل في مسألتنا. فنأتي إلى مسألة المرأة الحائض التي تخشى على نفسها من الضياع إذا تخلفت عن الرحلة. مثلا حكومة وضعت وقتا محددا لإقلاع الطائرة، والرفقة كلها ستنطلق لا نقول على أهل مصر مثلا يخرج في استراليا مثلا، لا الرحلة الرحلة ستنطلق من جدة إلى استراليا مثلا في يوم كذا كذا. المرأة حائض، ما لتصنع هذه الحائض؟ قلنا الآن انتظري نظاما أن تنتظر، تقول نعم سأنتظر، لكن انتظر بدون محرم؟ محرمي يريد السفر إلى عمله، يريد السفر إلى عمله ويأبى البقاء معي، ولست مأمورة أيضا بتعذيب محرمي. فهذا نصنع، هل يقال لها كما قال بعض الفقهاء روحي إلى بلادك ولا تتحللي من إحرامك ولا يقربك الزوج إلى أن تطهري ثم ارجعي؟ تقول هذا في غاية المشقة علي من سمعي له أموال، وحكومة السعودية لا تسمح للشخص أن يأتي مرة ثانية بالتأشيرة، لا تسمح له، والوقت ووقت الحج ينتهي إذا كنت مساء، إذا كانت مساء مثلا. فهذا نصنع، فهل نقف مكتوف الأيدي أمام هذا الأمر؟ أن تتدخل عمومات من الشرع تحل لنا الإشكالات؟ هذه المسألة أول من طرقها فيما طلعت عليه بصورة مفصلة متكعة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، ولأنها تفشت في عصري بصورة كبيرة، يعني كان الناس يأتون من بلاد بعيدة، الأول كان كل واحد معه جمله ينتظر زوجته، أمره سهل، واحد بجمل يمشي، لكن الآن ارتباطات بمجموعات وارتباطات دولية وبمطوفين، والمرأة لا تعرف، ليس كل النساء متعلمات، المهم من يخشى عليها أن تفقد وتضيع تماما إذا لم يكن معها رجل يفهم. وطبعا احنا لا نبني على ناس عقلاء فاهمين، في ناس جانا في غاية الجهل في نفسه. فماذا نصنع؟ شاهد أن شيخ الإسلام ابن تيمية بنى على الضرورة التي وقعت بالمرء بما حاصله، أن الضرورة تقدر بقدرها، يعني لا يفتح الباب ويقال يجوز للمرأة المضطرة أن تطوف وهي حائض على هذا، لا يفتح باب على مصراعيه، إنما يفتى لكل محتاج بالقدر الذي يحتاج إليه من خلال مأمومات الواردة في الشرع. أما من القائل هذا القول فالقائل لي شيخ الإسلام تيمية، وانتصر له انتصارا شديدا جدا، وفي الآخر ختم البحث بقوله هذه المسألة ظهرت لي في زمن كلام حاصله، ولم أرى من تكلم فيها من العلماء من قبلي، فإن كان الذي ذكرته من توفيق فمن الله، وإن كان من خطأ فمن نفسي من الشيطان، والله ورسوله بريئان من خطأ، الله أعلم. حديث علقمة الذي تلعثم في نطق الشهادة وكان السبب أنه يفضل زوجته على أمه، فأمر الرسول بأن يجمع له حطبا ونارا لا يترك. الزوجة التي سافر زوجها وأمرها بعدم الخروج، ونار والدها ثم لم تذهب لزيارتها، لأن الرسول أمرها بطاعة زوجها وعدم زيارة أبيها، ثم مات أبوها ودخل الجنة بسبب طاعة ابنته لزوجها. الحديث ضعيف ثالث الإسناد. أعمل بليلة المأذونية وأتاني أهل فتاة جنى بها شاب متزوج، وطلبوا مني أن أعقد لهم القران، فما حكم هذا العقد؟ وكان الشاب الذي جنى موافق على العقد وهي موافقة، فلا مانع من أن تعقد لهم، غاية ما تتخوف منه الجنة لا ينكح إلا جنية، وهي جنية وهي جانية، فلا بأس، بل استحب بعض السلف ذلك. بعض السلف يستحبون ذلك أولا من ناحية السبب، ومن ناحية أنهما أعلم ببعضهما، وحتى لا تقع هي أو تقع هي في التحصيل رجل صالح وتغرر به، فبعض السلف يستحبون ذلك ما دام الولد أو الزوج موافق. الحمد لله والصلاة والسلام. هل يجوز وضع القطن في مناخ الميت بعد الحش، اي في الانف والاذن والدبر؟ بالنسبه لوضع القطن في مناخ الميت إن احتيج إليه فعل وإن لم يستجب ولم يفعل. أما منع المانعين وقولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أشار إلى الختم مجال أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أشار إلى الغسل تفصيليا، إنما قال اغسل لها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن رأيتم ذلك بماء وسدر واجعلنا في الآخرة شيئا من كفور. فالرسول أجمل يعني أرشد إلى بعض السنن التي طلع في الغسل، لكنه لم يشر في الحديث إلى جزئيات الغسل باعتبار أن من يخاطبهم الرسول يعرفون كيف التكفير. فالشاهد إن احتيج إليه فعل وإن لم يحتج إليه ترك، والله أعلم. قلنا قد رسلتم مؤسسة تنصيرية واعتبروني صديقا لهم وأرسلوا لي الهدايا والكتب والشرائط. الشاهد أنني أقول أنني آخذ الشرائط وأسجل عليها، فهل ينطبق عليهم قوله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أن لهم يصد عن سبيل الله؟ نعم ينطبق عليهم ذلك، نعم ثلاثة نوتك، لكن لا ترسلهم خشية أن تقع بعد ذلك في مهبوط. هل يجوز لبس الكتك ولا شعر فقر الكريم؟ نعم عرضت علي كبت النساء أو نعم طيب. هل يجوز لبس الكت للنساء أمام النساء؟ يعني هل يجوز للمرأة أن تلبس مثلا خليها كده ما هو ينفع أمام النساء؟ الجمهور يرون أن عورة المرأة على المرأة كعورة الرجل على الرجل، فيقولون هي من السر إلى الركبة، إلا إذا خشيت فتنة من امرأة أن تخف امرأة أخرى لزوجها فحينئذ سيكون هذا من أنواع الفساد، والله لا يحب الفساد. فعلى ذلك لبس المرأة الكت أمام امرأة أخرى ما يعلم دليل على تحريمه، والذي عنده دليل من الإخوة الجالسين يذكرنا به جزاه الله خير. نعم تفضل. مثل العورة المرأة على المرأة العلماء لهم فيها جملة أقوال من كلمة القول المختصر، قول المختصر قول كثير لأن أن يحكم للجمهور يقول عورة المرأة على المرأة كعورة الرجل على الرجل. فإذا اعتبرنا عورة المرأة على المرأة على هذا الرأي مصر على الرجل، فما الدليل الذي نعم خضر هذه الدليل؟ فضل الشيخ عبد الرحمن يقول مفيش دليل، لكن قد تشتهي المرأة المرأة إذا وجدت مفسدة فنحن معك المنع يتعين. جزاك الله خير. إذا وجدت مفسدة قطعا، لأن الله لا يحب الفساد. أحد عنده دليل ويقال عرضت علي ابنة خالي العمل معها في مشروع تجاري صيدلية، هل يجوز لي البقاء معها في مكان واحد؟ إذا كانت الخلوة تتحقق فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلان رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، ولا أظنها لن تتحقق بل ستتحقق يقينا. وجودك الدائم مع امرأة في صيدلية في عمل واحد لابد أن تتحقق أوقات خلوة، تخرج الشلمة وترى منها عورة وترى منك، فالباب أحرص لك في دينك والله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت خلوة تتحقق فيحرم قولا واحدا. هل القيام ركن في صلاة النافلة عند القدرة كما هو ركن في صلاة الفرض؟ من العلماء من يفصل بين الفرد والنفل ويستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة القائد على النفل او اجر القائد على النفل من اجر القائد، فيفصل بهذا الحديث بين صلاة النفل فيقول يجوز فيها ان تجلس لكن اجرك على النفل ولا تبطل الصلاة. هذه وجهة القائلين بانها ليست ركنا في صلاة النفل والله اعلم. هل قرأت كتاب عمر أمة محمد؟ كتاب عمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالكتاب صدره الأخ بعنوان عمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم فتلقفه الناس، ولكنه الكتاب في داخله هذا الفصل الذي هو أهم فصل في الكتاب الذي يباع الكتاب من أجل فتح باطل من أصله، فصل باطل وفيها الوساد كثيرة صراحة جدا، الوساد في غاية الكثرة. ولكنه في ثناء الكتاب أورد بعض الأحاديث في عدة مواطن أحاديث صحيحة ووضعها في موضعها، لكن الفصل الذي من أجله طبع الكتاب ووسم الكتاب بإسمه فصل خطأ. ولكن الأخ جزاه الله خير أرسل مع بعض إخواننا أهل العلم أرسل وقال انني مستعد لتكذيب نفسي في ضريبة الاهرام وضريبة الاخبار بعد ان ترسلوا لي التقويم الثاني من الكتاب، وان شاء الله على هذا وقت فقط من اجل ان الفترة تحديد عمر الامة. انا اقول انتبهوا لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، مش عايز اذكر كلام ان بقاؤكم في الامة من قبلكم من العصر الى مغاربان الشمس، الحديث يعني الى اخره. فيقول مثلا من اليهود مثلا على الاستقراء السريع كده من الصبح الى الظهر، وانت من الظهر الى المساره من الظهر الى العصر الى نعم. طيب شرط الامام الاعظم ان يكون قرشيا، هل من شروط الامام ان يكون مكانها قريش ايضا؟ لا يشترط ان يكون مكانها قريش، وإلا علي انتقل إلى الكوفة رضي الله تعالى عنه، ومعاوية انتقل إلى الشام. وليد تخريج حديث الأمة من قريش، حديث الأمة من قريش عده عدد من العلماء من الأحاديث المتواترة، من الأحاديث المتواترة. هل اليتيم الذي مات أبوه قبل أن يبلغ؟ نعم، هو الذي مات أبوه قبل البلوغ. حكم القنوت في صلاة الفجر فيه ثلاثة آراء بل أربعة آراء للعلماء ذكرناها بأدلتها من قبل. أحدها أنه مستحب، وهو قول الإمام الشافعي بحديث البراء بن عازب كان رسول الله يقنط في المغرب والفجر، قال فنسخ القنوت في الفجر في المغرب وبقي في الفجر. صحيح مسلم. هذا رأي الشافعي. رأي فريق آخر من أهل العلم قالوا نقنط عند النوازل فقط لحديث أنس وغيره أن النبي قال تشاغى النبي على الرعد وذكرنا وصلى عصة الله ورسوله. قول ثالث وهو معذور إلى الأحناف أنه بدعة لحديث أي بني محدث. القول الرابع وهو قول ابن حزم أنه فعل حسن فمن فعله فقد أحسن. ابن حزم يقول فعله حسن وتركه حسن، لما الرسول قال وترك. هذه أربعة أقوال فصلناها في محاضرة سابقة فنرجع إليها الآن. فالشاهد أنك لا تشتد مع المخالفين في هذه الجزئية، لا تشتد مع المخالفين في هذه الجزئية. حتى لو واظب عليه عند فريق من الأئمة كالشافعية أنه لا يقف الاتباع، قال إن المسائل صراحة التي لا تحتاج إلى تشنبات زائدة، مسألة فيها وجهان العلماء اختر رأيا، لأن كل رأي مدعم بالدليل. عندك استعداد تناظر؟ ممكن تناظر مناظر، يعني إذا كنت مستعد تناظر حتى نقرر الحكم. أي واحد عنده استعداد للمناظرة في هذه الجزئية نبدأ في المناظرة فيها. اختر أي رأي. يعني كنت لك حديث الإمام الشافعي استدل بحديث البراء. طبعا في جملة أدلة لكل محتج بس أذكرك نموذج لكل احتجاج. احتج بحديث البراء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الصبح. فأثبت الإمام الشافعي مشروعية القنوط في صلاة الصبح، بل وبالغ وفسر الصلاة الوسطى بأنها صلاة الصبح لأن فيها القنوط. ده رأي في تفسير الصلاة الوسطى. غير من العلماء تولوا بالمقابل بحديث أي بنين وحدك. سئل سعد بن طارق أو قال سألت أبي عن القنوط في الفجر قال أي بنين وحدك. فأجيب على أي بنين وحدك بأن المسجد مقدم على الناس. قلت لك المسجد مقدم على الناس وأجيب بإجابات أخرى. منها أن طارق الذي هو والد سعد بن طارق كان وافدا على الرسول وانصره، فمجالس الرسول نقله أوقع في القلب من وافد وفد على الرسول ثم انصره. خلاص مثل المكمل يصرف تسألك أنت سؤال، لماذا لا تقنط في صلاة الفجر يا أشرف؟ انت بتخلط انا خرج من ال ها؟ انا بسألك سؤال بس، لماذا لا تقنط في صلاة الفجر؟ ده صح. اكثر اخواننا طبعا القراءة في كتاب يعني بشكل قارئ، القراءة في كتاب بشكل قارئ، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان من البيان لسحرة. يعني ممكن انت تقرا لكاتب يسحبك سحبا سحبا الى مرادك فتقع في رايي وانت لا تشعر، بعد ذلك يرسخ هذا الراي في ذهنك وتدافع عنه اشد تكافح من اجل اشد الكفاح وتتبناها اشد التبني وتصبح يعني المساله عندك منتهيه. لكن اذا اطلعت الى غيرك تجد اخواننا الجالسون اغلبهم يتجهون القراءة مثلا في كتاب باب المعاد، كتاب موفق في الغالب، لكن رأيه في مسألة القنوت رأي محدد وهو انه يقنط عند النوادر فقط. ده رأي ابن القيم. إذا تحولت القراءة في كتب الشافعية وجهتك ستتغير شيئا ما، او على الاقل اذا ما تغيرت ستلتمس عذرا لمن خالفك في هذا الرأي. فالشيء التنمية في القراءة مطلب ايضا، البحث عن الدليل في كل شيء. امرأة تسرق من مال زوجها وتكرر هذا اكثر من مرة وهجرات ومضجع ولكنها ما زالت مصرة، الى انه تسلل الشك اليه من ناحيتها، فماذا يفعل؟ بالامام اصلا يعني واحد زوجته حرامية نعم وانت عايز اسمك ايه ولا ايه؟ فهمت العنك يا ابتدي. تمام؟ ماذا افعل؟ انا اقول له ايه؟ الله يقول اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن في مطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليهم كبيرا. فعليه ان استعمل الوعظ، ان استعمل الوعظ هجر في المضجع ما أجدى الهجران في المرجع ضربها ضربا ليس للمجرح. بعد هذا إذا صرت على كل ذلك ينظر إلى حجم السرقة. إن كانت مثلا بتسرق في الشهر 8 جنيه مثلا ولا 5 جنيه يمشي هذا وصول الكلام. إذا كانت في الشهر بتسرق مثلا نصف الراتب فطبعا حجمها طبعا يعني النظر إلى المفاسد والمصالح يعني العامة. يعني ممكن مثلا تكون سرقتها لغرض، يعني لما بشر الاعرابي ببنت قال ما هي بنعم الولد، قالوا له لما؟ قال مكروها بكاء وبروها سرق. يعني اعرابي بشر ببنت، فقال لما بشر ببنت قال ما هي بنعم الولد، قالوا له لما؟ قال مكروها بكاء وبروها سرقه. يعني إذا جاءت تنصرني واحد يضربني أو يغير علي هتنصرني أكامل إيه تجلس تعيط عشان. إذا جاءت تكرمني بإكرام هتجيب أسسرة من باب دفع وتجيب لي. الشاهد يعني من الجزئية التي يؤمر لماذا تأخذ الزوجة من مال زوجها لغير ابنه إلا أنه ممسك وشحيح فهم إذن معها مختلف شرائع ما تأخذ. قال الرسول لهند خذ ما يكفيك وندفي بالمعروف. أو أنها مثلا تريد أن تصل أبويها مثلا وهو محجر عليها ومضيق عليها في صلة الأبوين وما تجيلها مثلا تجيب لها أكل تريد أن ترد لأمها شيئا من هذا الطعام فتعمل مثلا تقطع جزءا من مال تشتري به فإحنا مصيبة إن كونها لم تستأذن الزوج لكن لا تكون الوصفة كما ذكر أخي إن قرآن متلقها لا طيب الله لو ابتليت لك رجل مسافر الى الخارج وما يأتي به من مال يصرفه بنية الصدقة ويصرف على اهله ولكن لا يجمع شيء لكي يستقبل مع زوجه واولاده هل زوجتي ان تعترض ام لا؟ ما هي فهم السؤال؟ ما حكم التبول قائما؟ التبول قائما جائز اذا علم ارتداد الرذاذ عليك. لحديث حذيفة في البخاري رأى النبي صلى الله عليه وسلم أتى صدافة قوم فبال قائمة أسئلة الطلاق يا أخوان تكون مشافاتا أفضل. توفيت والدتي في حياة والديها وتوفي والديها بعد ذلك وتركوا ميراثا ولكن خالي وخالتي يقولان ليس لي شيء. نعم ليس لك شيء ولما يكون لك شيئا؟ يعني امك ماتت وابوها حي وامها حيه فماتت امك خلاص بعد ذلك جدك مات لما تاخذ انت الميراث وهناك من يحجبك؟ اذا قلت اخذ ميراث امي امك ماتت والميت لا يرث فمدام هناك من يحجب ليس لك شيء. اما الحكومه فتجعل هناك وصيه واجبه للاحفاد بما نتجاوز ثلث التركه. حديث لا تخف من ذي سلطان ما دام سلطان وملك لا يزول ضعيف. نعم الحديث الطويل للقدس اي نعم لا لا لا يثبت لا يثبت. الفرق بين الحج المعتمر والمفرد والمتمتع بين المفرد والقارن المتمتع. المفرد الذي يقول لبيك اللهم لبيك لبيك حجا فيأتي الى مكة يطوف بالبيت ويسعى يقدم السعي ان شاء ويرفع لإحرامه حتى يأتي يوم الثامن فيخرج الى منى ويكمل اعمال الحج. اما القارن فيأتي لبيك حج في عمره فيأتي يطوف ويسعى يطوف ويسعى ويبقى على إحرام هذا الذي يكون ساق الهدي يكون ساق الهدي ويأتي أيضا لا يتحلل من عمرته لا يتحلل من عمرته ويذبح حجه يوم النحر. أما المتمتع فيعتمر وبعد أن يعتمر يتحلل وبعد أن يتحلل يأتي يوم الثامن ويهم بالعمرة يهم بالحج آسف فعليه دم للتمتع. فالقارن والمتمتع عليهما دم هذا يتحلل من عمرته أي المتمتع والقارن يقرن بينهما أن المخرج سيوف عليه نفس. طيب يا أسلام سورة البرومة والقدر الدرس السابق إن شاء الله. طيب سؤال الطلاق أيضا نقول السلام عليكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد قلت أخذ جريدة أو مجلة وأدفع ثمنها مع الاتفاق مع البائع على ردها مرة أخرى مقابل أن أترك له نسبة 10% من ثمنها للقراء، فهذا جائز أو غير جائز؟ أظهر أنه لا يجوز لما فيه من استهلاك من جريدة أو المجلة، صرف نظر عن النبعات التي فيها، يعني في واحد يبيع من مجلات، هي هذه المجلات لو هي ملكه الخاص فهو اشتراها، يعني هل أنني ناشر مثلا اشتريت كتبا من دون نشر أخرى وتملكتها، فلي أن أسمح بذلك، أقول لك خذ الكتاب القوم وأعطني مثلا 10 قروش، أو خذ المجلة اقرأها وأعطني 10 قروش أو أي شيء. لكن إذا كنت أنا موزع لست بصاحبي، لم أشتري، إنما أنا موكل في بيع هذه الكتب، الذي يباع يباع وأرد الثمن، والذي لا يباع يرد، فلا يجوز لي أن أعطيك المجلة تقرأها وأخذ 10% منك، لأنني سأرد المجلة ثانية إلى أصحابها وتكون قد استهلكت، فلا يجوز إلا إذا كان بائع المجلات متملكا لها، أما إذا كان وكيلا في البيع أو موزعا فلا يجوز. يقول الأخ عليه الصلاة والسلام وقال شيخ من الصحيح أن تقول صلى الله عليه وسلم، أما الذي عهدته من تصرفات الثلاثة من يقولون صلى الله عليه وسلم يقولون عليه الصلاة والسلام، وكل هذا داخل تحت قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فهذا نعيد الكرة إلى القائل إن الأفضل أن تقول صلى الله عليه وسلم. نسأله سؤالا، من أين هذا التفضيل صلى الله عليه وسلم على عليه الصلاة والسلام؟ من أين أتيت بهذا التفضيل أو بمن عليه الصلاة والسلام؟ لم يرد في حديث صلى الله عليه وسلم فيما علمت، إنما الذي درج عليه السلف واستعمال الصيغتين، وإن كان التغليب عندهم التغليب صلى الله عليه وسلم. أما صلى الله عليه وسلم جوازها مأخوذ من قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا مأخذ صلى الله عليه وسلم ومأخذ عليه الصلاة والسلام. أما الصيغة التي علمنا إياها رسول الله كصيغة كعب بن عجرة قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة إبراهيمية إلى آخرها، فلا تستطاع في كل مجلس وفي النبي في الرسول، إنما لختام التشهد أو لعقد التشهد، كذلك رواية أبي حميد الساعدي، كذلك غيرها من الروايات. الشاهد أن الظاهر الجواز والله أعلم، والمانع عليه الدليل. فإيش الأسئلة كثيرة فننتقل انتقاءات. هل هناك حد أدنى للقطة حتى يمكن أخذها والانتفاع بها؟ اللقطة تختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. فاللقطة في المنصورة ليست كاللقطة في قرية بيت مزيح مثلا، يعني في المنصورة مثلا إذا فقد من شخص عند محطة الأتوبيس الدولية 10 جنيه، سقطت منه 10 جنيه، مش يبحث عنها سنة أبدا، ولا يبحث عنها شهر، ولا يبحث عنها أسبوع، صح ولا يا ابن النبي؟ لكن إذا سقطت عندك في القرية هتجلس تبحث عنها الشهر، هتجلس تبحث عنها شهر، وكل ما تمر بمكانها تتذكر، القرية محدودة، فاللقطة تختلف من مكان إلى مكان. ماذا اللقطة في أحمد حلمي في القاهرة 20 جنيه ضاعت منك، خطأت هتيجي بعد يوم تسأل عنها، فمرد ذلك الأعراف. فالذي يجد لقطة يظن أن أهلها سيبحثون عنها ما ذات قيمة وأهلها سيبحثون عنها يعرفها التعريف الشرعي السنة، الذي يجد لقطة لن يبحث عنها إلا وقت يوما أو يومين سيستمتع بها بعد مرور التعريف المفهوم. مثلا الرسول عليه السلام قال سئل عن لقطة الغنم فقال لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إما أن تأخذها أنت وإما أن يأتي صاحبها يأخذها، وإما إذا لم تأخذها أنت وأخوك أتى الذئب أكلها. فمثل هذا الحديث هل نطبقه هنا الآن؟ يعني قرية من القرى مش هنقول عن لقطة الغنم لك أو لأخيك أو للذئب لأن الذئب لم يأكلها، ما في ذئب أصلا. فتختلف النقطة من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان حجمها. هل لا بد للذنب من عقوبة الدنيا قبل الآخرة؟ لا، لا يلزم. أما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. حديث إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه إسناده متكلم فيه لكن معناه ثابت. قد يحرم الرزق للذنب يصيبه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هل يجوز للمرأة أن تأم الرجال في الصلاة؟ لا يجوز. الحديث لم يرد أصلا أن المرأة تأم رجل، فلأن الله قال الرجال قوامون على النساء، فعدم الورود مع الآية الرجال قوامون على النساء فضم إلى ذلك أيضا خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. والعلة من هذا الحديث كل ذلك يفيد أن المرأة لا تؤم الرجل. المرأة إذا كانت في حالة ولادة هل يجوز إرسالها إلى طبيب أمراض نساء؟ إن اضطرت إلى ذلك ولم تجد امرأة كفءا من النساء ذهبت والضرورة تقدر بقدرها. لها حكم أخذ ما زاد على الخدين من الشعر، شخص يأخذ الشعر الذي على خديه. نعم زي كده، يعني الخد اللحية العظم في الخدين فيهم تفصيل لازم يعني كل ما كان على العظم التي هي اللحية لا يجوز أخذه. أما إذا نبت على الوجنتين شعر نعم لا مش كله، مش كل ما على الوجه ثم لحية. يعني مثلا الشعر بين الأنف والخد في ناس هم بتروم شعر في هذه الأماكن، فاللحية هي العظم، اللحية هي العظم. فالظاهر والله أعلم أن الشعر البعيد عن هذه العظمة يجوز أخذه خاصة إذا كان يؤذي والله أعلم. والدي يضربني من حضور المساجد ويضربني لإطلاق اللحية ويضغط علي في أمور يبعدني عنها آتي. اصبر على والدك وادع الله سبحانه وتعالى له. هل يجوز لشخص قراءة القرآن داخل الحجرة وهو عريان؟ الله أحق أن يستحي منه من الناس، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. السلف كانوا يقرون كتاب الله غاية التوقير. طيب إلى هنا بارك الله فيكم، ونعتذر للإخوة عن الأسئلة الأخرى لوقت الله إن شاء الله.